أجد مرعى أمل أشباه ومل رعاه ومل فرحه ومل عزيه ومل حرصه باب الخلاص باب الخلاص الباب المفتوح في السماء. بيقول السماء لأن كل واحد ممكن يبص لفوق, كل واحد ممكن يبص لفوق, وعايز يقول لكل إنسان طريق الخلاص هو الابن المبارك يسوع المسيح الكلمة المتجسد, مفيش غيره مخلص, مفيش غيره مخلص. ثم نظرت إلى باب مفتوح في السماء, باب الخلاص وباب ايه, وباب الغفران. شوفوا كلمة في سبع, كلمة جبارة, كلمة جبارة. يقول قد محوت كغي من ذنوبك. محوت فعل ايه؟ ماضي. قد محوت كغي من ايه؟ ذنوبك. وكسحابة خطاياك. سحابة وعدت. ارجع الي لاني فديت. ايه ده؟ ايه معنى الكلام؟ يا سلام يا سلام على الكلام. قد محيت كغي ما ذنوبك. ازاي بتقول له ارجع؟ ازاي محيت في الماضي؟ محيت في الصليب, في الصليب. قد محوت كغي ما ذنوبك, لانه هكذا قد احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الابدية. الله على الصليب مضى شيك لكل البشرية بكل اجيالها بكل اجناسها, شيك ممضي على الانسان يجي يؤمن ويمضي فينال خلاص وغفران. قد محوت كغي من ذنوبك وكسحاب خطاياك. ارجع الي. رصيد الدم, رصيد الصليب, رصيد الخلاص لكل من يؤمن. ارجع الي لاني فديتك, لاني فديتك. الباب هو رب المجد يسوع, هو الاحضان المفتوحه, هم ذراعي الحب اللي استمروا على الخشبه, اللي استمروا على الخشبه. ذراعي رب المجد يسوع المسيح له كل الكرامه والمجد. قد باب الخلاص والغفران. بنصلي حتة جميلة جدا في القداس الغرير. يا سلام ما أعجبها كنيسة إنها مبنية على أساس. في القداس الغرير نقول إيه؟ خالق الكل, مخلص الجميع, غافر خطايانا, غافر خطايانا. باب الخلاص وإيه؟ والغفران. غافر خطايانا. وبعدين بنقول ايه تاني؟ منقذ حياتنا من الفساد, مكللنا بالمراحم والرأفات. يا جمال الكلام, يا جمال القداس. ده هيقعد جنبه ينام ما شاء الله. او هتقعد هنا تاني بعد النهاردة. قاعدين هنا دول مرايا حبيبي, مرايا. غافر خطايانا, غافر خطايانا. لكن العجيب ان الله فاتح الباب والانسان يقفل على ربنا الباب. قفل قلبه على خطاياه ومحباته الغريبه, وسايب الرب عمال يخبط ويقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع, ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى وهو معي. بقى الرب فاتح بابه وانت يا شويه كرات تقفل باب قلبك. ده تستاهل ايه بعد كده؟ تستاهل الذبح؟ لا مش هتذبح. ده فلان ده هيترمي في جهنم لحظه من الانسان. مش هيموت, مش هيموت. ده موت الجسد ده مؤقت, يعني يدفن في شويه تراب, لكن هيقوم بعد كده ويبدا ابديه لا تنتهي في عذاب لا ينتهي. عذاب لا ينتهي. بقى الرب واقف على باب قلبك. يا كل انسان خاطئ او غير مؤمن، الرب واقف على الباب بيقول لنفسك يا كل نفس افتح لي يا اختي، يا حبيبتي، يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ليل ونهار واقف بخبط وانا بابي مفتوح قدامك على الدوام. اعمل لك ايه تاني؟ اعمل لك ايه يا انسان؟ ازاي ركب دماغك، ركب دماغك وتقف ضد الصليب وضد الدم اللي هو سر خلاصك. من له اذان يستمع ايه فيسمع باب الخلاص والغفران. وبيقول برضه في سفر رؤياها انا لقد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه، لان الرب تجسد ومات وفدى الانسان وتقرر خلاصه، تقرر خلاصه، محدش يقدر ينكر باب الخلاص. مهما قاوم الشيطان، مهما وقف ضد الصليب، لكن مش ممكن حد يقدر ينكر او يقفل باب الخلاص. باب الخلاص مفتوح، الباب المفتوح في السماء. والانسان اللي بيدخل زي ما بيقول الكتاب يجد مرعى، يجد مرعى يعني فيه الشبع. والانسان الشبعان مرتاح ومسرور. في فرق بين الانسان الجعان والمحتاج والمديون واللي مش لاقي ياكل، تلاقي تعيب وحزين، لكن يجد مرعى، يجد الغنى. وما نقصدش لقمة العيش ولا نقصد القرش والجمال الالف والمليون، لا. امال شبع يعني؟ ده اللي شبع بربنا جوه الباب، شبع بربنا نفض ايده عن كل شيء في الدنيا ويقول له اشبع متى استيقظت بشبهك، ويقول له من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. يقف قدامه يصلي بدموع عينيه ويقول له يا رب ماليش قلب قدامك غير اني ارفع اسمك وعليه، ما تديش ان شاء الله لقمه اكلها، بس اديني فرصه اكرمك قبل ما اجيلك. ده الانسان اللي شبع بربنا، شبع بربنا يجد مرعى، يجد مرعى، مرعى. ومش مرعى زي بعض الرعاة يجي يربطوا البهيمة كده في حبل ما تقدرش توصل للخضرة او الزرع الاخضر، يا دوب تشابه كده تشابه. لكن زي ما قال اسمه ايه دي لرعوس بوعظ، قال انسلوا لها من الشمائل. وده رمز للغنى والشبع من الشمائل. مش احنا هنروح نرمرم ولا نجي هنا، لا لا لا لا لا، ده غنى، غنى اعطانا كل شيء بينا للتمتع. مبارك اسم الله. عيشوا مع الرب، سلموا حياتك وسلمي حياتك، اختبروا الغنى، اختبروا الشبع، الفرح، السلام، البهجه، الرجاء، المبارك، الرفعه عن الجسد وعن كل شهواته. سيبكم من امور العالم التحتانيه دي، الناس عماله تفكر في الجسد، الشهوه، الجنس، الفلوس، اللي الاكل، الشرب، البطن، يفتترون في الارضيات. اما كل انسان شبع بربنا ودخل من الباب عليه مرفوعه فين؟ لفوق، لفوق. انسان فوقاني، انسان روحاني. مبارك اسم الله. يبقى الباب المفتوح في السماء نمره واحد، باب ايه؟ الخلاص والغفران. باب الخلاص وايه؟ نمرة اثنين، باب العزى والحنان. باب العزى والحنان. ابونا يوحنا لما شاف الرؤية دي كان فين؟ كان منفي في جزيرة اسمها بطمس. جزيرة يعني حواليها ايه؟ يعني محدش يقدر يوصله لوحده. الشيطان نجح في انه ياخده بعيد عن اولاده وحبايبه، وقعد لوحدك انت والسمك. يا سلام. بعيد علي ابني الغالي اسيبه منفي نعم ما فيش حد حواليه من البشر، اجيله انا افتح له باب السماء عشان اعزيه لاني بحبه وانا حنين جدا عليه. باب العزاء وايه والحنان. يوحنا في ضيقة نفسه، في ضيقة نفسه فيش انسان معاه، لكن يجيله ربنا شخصيا، يجيله ربنا، الرب بحنانه يفتح له باب ايه العزاء. ويقول المرنم في المزمور: لانه تعلق بي ونجيه ورفعه، لانه عرف ايه اسمي، معه انا في الضيق انقذه وامجده ارفعه. عارفين كلمة ارفعه؟ مش ارفعه، لا، اكرمه، اخليه انسان عظيم. واحنا دلوقتي بنذكر يوحنا بكل الكرامة، يوحنا الحبيب، يوحنا باب العزاء والحنان. انت في ضيقة، الباب مفتوح قدامك. انت مضطهد، اوعى تفكر ان الهك نسيت، اوعى تفكر ان نسيتك. وايه تاني؟ اوعى تفكر ان نسيتك، اوعى تفكر ان نسيتك، اوعى تفكر ان بعيد، انا بدم لها لشريتك، لك عمر جديد، اوعى تفكر ان نسيتك، اوعى تفكر ان بعيد، انا بدم لها لشريتك، وهبتك عمر جديد. يا ابن اطمن اوعى تخاف، يا ابن اطمن اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف. يا ابن اطمن اوعى تخاف، يا ابن اطمن اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، انا يسوع راعي الخراف. اوعى تفكر ان بعيد، ده ربنا بيقول اسمه عمانوئيل، اللي تفسيره ايه؟ بيقول انا معاك، بس اهم حاجة انك تكون معاه، تتلزق فيه، تحتمي فيه، شعرة من راسك مش ممكن هتهلك. اهم شيء انك تكون ستتنا مرضية امامه، وما تعملش حساب البشر. المهم نكون سالكين باستقامة قدامه ومرضيين امامه، يبقى هو معانا، هو معنا يحارب عننا. انا ليا اله يحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ايمان، سلام وامان دايما بقربه. اسمه عمانوئيل، ها، واسم الجميل اسمه انا ليا اله لحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، انا ليا اله لحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، انا ليا اله لحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ايمان سلام وامان، يعطيني ايمان سلام وامان، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. باب العزاء والحنان. ابونا يعقوب كان هدده عيسو هيقتله، فهرب وأروح عند خالي لبان ومشي في الصحراء ليلت عليه الليالي صادف مكان وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت الشمس. خد حجر وحطه تحت راسه ونام. مع ان يعقوب كان غلطان لكن ده حبيب الرب. اوعى تفكر انك ما دام غلطت الله انسان. لا تتوب وترجع وانت حبيبه لابد يشيش حواليك يطمنك. انت حبيبة المسيح. فالرب نسيج حوالينا. فربنا ظهر له في حلم. طبعا يعقوب في الصحراء هربان وخايف عيسى وراه وخايف من الصحراء والذئاب واللي لكن رأى حلما واذا سلما منصوبا على الارض ورأسها يمس السماء وشاف الملائكة طالعة ونازلة. اشمعنى طالعة؟ الملائكة تيجي من السماء. قال له يا الملائكة جيالك تاخد تلباتك وصلواتك لانك محبوب عند الرب. رأى الملائكة صاعدة ونازلة عليها وهو ذا الرب واقف علي. اسم مبارك اسم الله. انت بذاتك يا رب. انت بذاتنا يعقوب الانسان الجسدي اللي غلط وسرقت من اخويا البركة والبكورية وجذب لكن معلش دمي يكفر عن كل خطية. اطمن اسم المسيح اللي دعي عليك ينجيك. بس خليك امين. عملت خطايا مش مهم. تعال توب الان. الرب واقف فوق السلم المنصوب. مبارك اسم الله. قال له انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق. نعم يا رب. قال له يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض. قال له ايه؟ وها انا ذا معك واحفظك حيثما تذهب. يا سلام ايه الحنان ده وايه العز. انا كنت فاكر اني ممكن الذئاب تكون في الصحراء. كنت فاكر اني ممكن اضيع. لا يا حبيبي انت مش لوحدك. نعم ما معكش سلاح وانسانك قصير وما تعرفش تتكلم لكن سلاحك رباني وقوتك فوقانية. نور على الباب وادخل منه واحتمي فيه وهو كفيل انه ينجيك ويديك قوة وفرح وسلام. ده ابونا ايه؟ ابونا يعقوب. اقول لك حاجة تاني. الباب المفتوح في السماء. الباب تكريم. اول شهيد في المسيحية مين؟ استفانوس. خدوه عشان ايه؟ يلجموه. اما هو بعملين حجارة عليه ودماغ وهاها وابتدى ايه؟ يغيب عن وعيه. اما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. خدوا بالكم اما نيجي نقول الشهداء ناس عاديين. خدوا الست وهي بتطبخ والعيل والراجل اللي بيزرع والبتاع ناس عاديين لكن حبوا الههم من كل القلب ومشوا في طريق الاستشهاد. اما نيجي نفكر بالعقل طب ما احنا ممكن نخاف. أن ربنا بيطمنك ويطمنك انك مش هتكون انت بروح الله حيسندك. ملك السماء المعزي الذي يسند القلوب يخليهم ناس مش عاديين. مش قلت ملء روح الله يخليك انسان مش عادي؟ ما تلاقيش خوف في قلبك اطلاقا. يديك قلب اسد. ما تبقاش انسان عادي. شخص الى السماء وهو ممتلئ من روح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما على اليمين. يا سلام ايه ده؟ يسوع قائما. مع ان بعد ما تمم الفداء رب المجد يسوع يقول عنه ايه؟ جلس عن يمين العظمة. لكن استفانوس شايفه ايه؟ واقف. شايفه ايه؟ واقف ليه اهو، قال انا بستقبل حبيبي، بستقبل حبيبي اول واحد يموت على اسمي. ويسوع قائما على يمين الله، فابتدى استفانوس يتكلم، قال ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما على يمين الله. قال هو ده جد، في ارجم ارجم موته. لكن يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي، ويقول يا رب لا تقل لهم هذه الخطيه. ده ايه ده؟ بقى نسيب ابن الحبيب الغالي علي اللي اشتريته بالدم اسيبه يقتلوه كده؟ لا، ده انا اريد العز وهم بيقتلوه، واللي اشتريته لا يمكن يبيعه. وانا عايز اقول لك بلسان المسيح ان الشراك لا يمكن يبيعك ولا يمكن يفرط فيك. خلي الشيطان يحارب، خلي العالم ضدك وضدك، حارب واعمل جهدك، لكن ندعوة يسوع ايه؟ غالب على الحارب واعمل جهدك وصوي بالسلام. لكن ندعوة يسوع غالب على السهر ومغالب على الثوى متقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجهر، اللي أكلها الجهر رد غالي يسوع غالي. لا كنز ورث مالي لما تنمو انا للجازة لما يجي تاني، لما يجي هم تقدم يا شعبي وواصل اللي أعوض لك عنه اللي أكلها الجهر اللي أكل جهر. قلنا الأول باب إيه؟ قولوا معايا باب إيه؟ خلاص والغفران. ونمرة اتنين باب إيه؟ العزى والحنان. حنين يا من تحنين والحمل تخلي هاين، يا سبب هنانا وسر وجانا، يا سبب هنانا وسر رجانا، وانت وحدك مصدر رزقنا، وانت وحدك مصدر رزقنا. نمرة ثلاثة، باب الرؤى والإعلان. باب الرؤى ايه؟ بيقول له اصعد الى هنا، مش معنى كده ان هيطلع من الارض للسماء. امال ايه يعني ايه اصعد الى هنا؟ يقول بعدها على طول بعد الكلام ده، وللوقت صرت في الروح. هذا الملء بتاع الشهداء والقديسين، وهذا الملء بتاع المظلومين والمضطهدين. وللوقت صرت في الروح، للوقت صرت في الروح. اصعد الى هنا. اكاد ربنا لما يتعامل معانا خصوصا في وقت الضيق والشده، انت مظلوم روح الله يرفعك عن الظلم، انت مضطهده روح الله يرفعك، انت ما عملوا ايه؟ ما ادوكش ترقيه ولا ادوك الحوافز، ولا الولد اللي ناجح بامتياز في كل السنين ويجي في التخرج يديله مقبول. ما تخافش يا حبيبي، خلي العالم يحارب، لكن لنا اله بنا إله، إله لا يموت ولا يعصر عليه شيء. اصعد إلى هنا امتلى بالروح وللوقت صرت في الروح. اصعد لي الفأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. أنا حوري لك يا يوحنا مستقبل الكنيسة، أنا حوري لك يا يوحنا مشوار عروسي كنيسي. المشوار في إيه يا رب؟ وراله إيه؟ وراله آلام الكنيسة واضطهادات واقعة على الكنيسة. وفي العالم سيكون لكم ضيق وبضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، لكن وراله إيه تاني؟ وراله المجد. هنا كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. مجد هنا ومجد هناك. والراب الميراث اللي يأسنا ولا يتدنس ولا يضمحل. والراب عرفتم عرفتم البهية البهية في أورشليم السمائية. والراب أورشليم أورشليم. والراب نهاية الأشرار وغير المؤمنين في جهنم النار الأبدية. والراب نهاية الأتقياء والقديسين المؤمنين في عز وسعادة أبدية. عز لا يستقصى لا يستقصى. الرابين الثلاثي النجس الوحش والنبي الكذاب والشيطان. والرابين إن الشيطان حيدي كل قوته للوحش، والنبي الكذاب حيمشي يعمل دعاية قدام الوحش. والرابين إن في وقت معين ممكن يغلب القديسين، لكن والرابين عظمة الكنيسة عروس المسيح والقديسين المباركين اللي يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحدوا حياتهم حتى الموت. الباب المفتوح في السماء، باب الرؤى والإعلان. طب ده أرون يوحنا شاف الرؤية في بداية الرؤية والإعلان. يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله عشان يوضح مستقبل الكنيسة. طب وإحنا في من الكلام ده؟ هل ممكن يكون لنا رؤى وإعلان؟ الحتة دي تهمنا جدا جدا. ممكن يكون لنا رؤى وإعلانات. أقول لك الشيطان بكل قوته عايز يحرمنا من العطايا دي، لكن الكنيسة محتاجة محتاجة للأواني المقدسة. انت وانتي وانا محتاجة لآلاف بر نافعة في يمين نافعة لخدمة السيد. الله بيطل من السماء عشان يدور على إناء يملاه، إناء يملاه ويجمله بالمواهب تكون سند للكنيسة. يبقى لك رؤية، يبقى لك إعلان. الله اوعى تقول أنا معرفش، اوعى تقول أنا معرفش أقرأ ولا أكتب، اوعى تقول أنا مسكين. أنا ما أنا، كلنا طين، كلنا أواني فارغة أواني خزف، كلنا لا فرق لا فرق. لكن الله بيدور على أواني مستعدة تكمل القداسة في خوف الله، وتكون انت صاحب الرؤى وانت صاحبة الإعلانات. ويقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. الآيات يعني المعجزين المعجزات. اوعى تسمع الشيطان يقول لك مين انت عشان تاخذ رؤى وإعلان تاخذ مواهب. لا لا لا، بيقول إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية تطلب لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد، أطلب لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. كنيسة في الأيام دي محتاجة لسندة من الله، المؤمنين القديسين محتاجين لدراع ربنا القوية تسندهم، محتاجين لوعد الرب نعيشه نعيشه، بيقول لا تخف أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نستلم عليه، نبص له هو وحده، نمسك فيه ويقول له ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكل مطمئن، أنت متكل مطمئن، نفسي نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، قوتي حبك صخرتي وعدك، قوتي حبك صخرتي وعدك، ما لي سواك يا أنت متكل مطمئن نفسي، أنت متكل مطمئن، هو حاضر في الوسط، سلموا حياتك وسلمي حياتك، ابدأ معاه الليلة دي، سيب الضعف والماضي كله، نقول له اليومين اللي باقيين من غربتنا استلمهم يا رب، ما تكونش مسيحيتنا قشرة، لكن من الليلة دي خليها ذهب ابريق، ذهب خالص يا رب، شيل الزغل، ارفع قلبك وارفعي قلبك للرب، الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة، في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة، الشيطان حيشد حيله، خد قوة من الهك ودوس عليه، اسحق الحية اللي سحقها الهك تحت السليم، كلنا نرفع عيوننا للرب الحاضر في الوسط، وقول له انت تستاهل يا رب، تستاهل ان حياتي تكون بين ايديك، حياتي تكون ليك، ايام غربتي اعيشها ليك، مفيش اعز منك، مفيش اعز منا ولا اكرم منا، حول انظارنا اليك يا رب، ساعدنا نسمع خطاك، نعيش لك وحدة، اصرخ واصرخي للرب، ارفع قلبك، ارفع قلبك، الوقت مقصر والايام شريرة، قولي من ينجيني من العالم الشرير غيرك يا رب، من ينجيني من حرب الجسد غيرك، من ينجيني من حرب ابليس غيرك، انا جاي احتمي فيك، انا جاي احتمي فيك، نجيني نجيني، بسلمك حياتي، بسلمك حياتي، غسلني بالدم الكريم وطهرنا، اذكرنا كلنا يا رب في مرضاتك، احنا شعبك غني مرعاه في غربة، نعم كلها متاعب، لكن انت بتؤنس وحدتنا، بتنور طريقنا وتشيلنا وتشيل شيلتنا، كرامة ومجد ليك، بالاشتراك لانك سامع الكلمات مستجيب الصلوات لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر فائلين ابينا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء فذلك على الارض. اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كان لك الملك والقوام مجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم. امضي بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم. في على الباب معرض للكتاب المقدس.